هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. أعزائي المستمعين، واسمحوا لنا أن تكون هذه الحلقة هي حلقة خاصة عن الموسيقار الكبير رياض السنباطي في ذكرى رحيله. يعتبر رياض السنباطي هو أحد كبار الملحنين المصريين في القرن العشرين، وقد احتل مكانة رفيعة في تاريخ الموسيقى العربية الحديثة. وذلك بما قدمه من إبداعات متنوعة، سواء في الأغاني التي لحنها أو المقطوعات الموسيقية التي ألفها. بالإضافة إلى براعته المتميزة في العزف على آلة العود وجمال صوته وغنائه المتقن الذي استمعنا إليه من خلال التسجيلات القليلة التي أسعدنا بها. ومن أداء الموسيقار الكبير رياض السنباطي نستمع الآن إلى تقاسيم حرة على آلة العود. والتقاسيم عزيزي المستمع هي نوعان: الأول التقاسيم الحرة، والنوع الثاني التقاسيم الموزونة. ففي النوع الأول يقدم العازف التقاسيم لحظة الأداء، أي لحظة ارتجال هذه التقاسيم. أما النوع الثاني وهي التقاسيم الموزونة، فيها ترتجل أيضا بمصاحبة ميزان موسيقي محدد للعازف. والآن مع تقاسيم حرة على آلة العود من عزف الموسيقار الكبير رياض السنباطي. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير رياض السنباطي. ورياض السنباطي من مواليد 30 من شهر نوفمبر عام 1906 ببلدة فرسكور بمحافظة الدقهلية. ثم انتقلت أسرة السنباطي إلى مدينة المنصورة وتفتحت أذناه على غناء والده الشيخ محمد السنباطي الذي كان منشدا وملحنا وعازفا على آلة العود. كما كان رياض السنباطي يستمع إلى التدريبات الموسيقية التي كان والده يجريها في المنزل مع أعضاء الفرقة. أعزائي المستمعين، ومن ألحان الموسيقار الكبير رياض السنباطي نستمع إلى موسيقى أشواق. أعزائي المستمعين، وبعد أن اكتشف الشيخ محمد الصنباطي مواهب ابنه رياض الصنباطي الموسيقية، تولى رعايته وتعليمه ولقنه بعض الأدوار والموشحات، ثم عهد به إلى أحد مدرسي الموسيقى في المنصورة لكي يتعلم العزف على آلة العود. وبعد ذلك صار الصبي رياض الصنباطي هو مطرب فرقة الوالد، وكان يغني في الحفلات التي كانت تقدمها الفرقة في المنصورة والبلاد المجاورة لها، وحقق رياض في ذلك الوقت نجاحا كبيرا. في عام 1922 زار فنان الشعب سيد درويش صديق الشيخ محمد الصنباطي في المنصورة، واستمع إلى الشاب رياض الذي كان في ذلك الوقت قد بلغ 16 من عمره، وغنى أحد أدوار سيد درويش وهو دور ضيعت مستقبل حياتي. أعجب به سيد درويش في ذلك الوقت من خلال الغناء المتقن والعزف لرياض الصنباطي، لدرجة أنه طلب من صديقه الشيخ محمد الصنباطي أن يتبنى ابن رياض فنيا ويصحبه معه إلى القاهرة حيث المجد والشهرة والأضواء، ولكن الوالد اعتذر في ذلك الوقت بأنه لا يستطيع الاستغناء عن رياض لأنه بطل الفرقة. أعزائي المستمعين، من ألحان رياض الصنباطي نستمع الآن إلى موسيقى طقطوقة هقابل بكرة، والتي شدت بها كوكب الشرق أم كلثوم في فيلم فاطمة عام 1947، وهي من كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباطي، ويعزف لحن الطقطوقة عازف القانون القدير سيد رجب. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع ذكرى رحيل الموسيقار الكبير رياض السنباطي من خلال أوتار موسيقية. في عام 1928 انتقل رياض من المنصورة إلى القاهرة وتقدم للامتحان ليلتحق بنادي الموسيقى الشرقي، وبهر لجنة الامتحان بغنائه المتقن وعزفه البارع على آلة العود وقبل في المعهد. وفي نفس الوقت عين مدرسا لآلة العود، وبدأ رياض السنباطي حياته العملية، وتعاقدت معه إحدى شركات الاسطوانات ليكون مسؤولا فنيا للشركة وملحنا وعازفا على آلة العود في تخت الشركة الموسيقي. وقد عهدت إليه الشركة بتلحين الأغاني لعدد من مطربيها ومطربتها في ذلك الوقت، منهم نجاة علي، عبد الغني السيد، أحمد عبد القادر. وكان تخت الشركة يتكون من كل من أحمد شريف على آلة القانون، رياض السنباطي آلة العود، فاضل الشوى آلة الكمان، وإبراهيم عفيفي على آلة الرق. كما كان رياض السنباطي يقدم وصلات من العزف على آلة العود بالإذاعة المصرية منذ عام 1935. كان لرياض السنباطي إسهام كبير في عروض المسرح الغنائي في مطلع الثلاثينيات من القرن العشرين، فلحن لفرقة منيرة المهدية روايات عروس الشرق، آدم وحواء، سهرة بريئة، كما شارك في تلحين المسرحية الغنائية سميراميس. استمرت مسيرة الموسيقار الكبير رياض السنباطي الفنية، وتميز الأسلوب الموسيقي خلال هذه الفترة بتطويره للموسيقى العربية من عناصرها الداخلية، وحافظ أيضا طوال الوقت على أصالته العربية. شد بألحان الموسيقار الكبير رياض السنباطي العديد من المطربين والمطربات، فمن المطربات نذكر أم كلثوم، أسمهان، رجاء عبده، سعاد محمد، شريفة فاضل، صباح، فايزة أحمد، نور الهدى، وردة وأخريات. ومن المطربين نذكر إبراهيم حمودة، أحمد السنباطي، أحمد عبد القادر، صالح عبد الحي، عبده السروجي، سعد عبد الوهاب، كارم محمود، محرم فؤاد، والعندليب الأسمر وآخرين. حصل رياض السنباطي على كل مظاهر التكريم الرسمي والشعبي، فقد منحته أكاديمية الفنون درجة الدكتوراه الفخرية عام 1977، وفي نفس العام فاز بجائزة اليونسكو العالمية باعتباره موسيقيا مبدعا، أثرت موسيقاه تأثيرا واضحا في شعوب المنطقة العربية. وفي عام 1980 فاز رياض السنباطي بجائزة الدولة التقديرية في الفنون. وبعد حياة فنية حافلة بالإنجازات، رحل رياض السنباطي عن عالمنا بمدينة القاهرة في 9 سبتمبر عام 1981. مستمعينا الأعزاء، ولنختتم هذه الباقة من ألحان رياض السنباطي ونحن نحيي ذكرى رحيله، ونستمع إلى موسيقى المونولوج الغنائي شمس الأصيل، والذي شدد به كوكب الشرق عام 1955 من كلمات محمود بيرم التونسي وتلحين رياض الصنباطي، ويعزف اللحن على آلة الكمان الفنان القدير عبد الغني غنيم بمصاحبة فرقة موسيقى الإذاعة المصرية بقيادة أحمد فؤاد حسن. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية، وهي كانت حلقة خاصة في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير رياض الصنباطي. وحتى يحين اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية.